أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هدى. فتبعت يا ربي هدى. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا. وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا. يا من قلبي من دعا. أخليت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هدى. فتبعت يا لهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم. لهداك ربي ينعم ومن المتاعب يسلم. حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا. يدعوك ربي في علا. ويعيش لا يدعو سواك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هدى. فتبعت يا ربي هدى. كل السعادة في هداك وأرى السلامة في رضاك. كل السعادة في هداك في رضاك. أغنيتني عمن سواك لولاك عاجلني الهلاك. أغنيتني عمن سواك لولاك عاجلني الهلاك. فادم بحقك لي هدى. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فتبعت يا ربي هدى. فتبعت يا ربي هدى. فتبعت يا ربي هدى. فتبعت يا ربي هدى. فتبعت يا ربي هدى.